أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم وكما خصصتنا بكتابك، اللهم أصلح به منا جميع ما فسد، وطهر به منا باطن الروح وظاهر الجسد. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا، نسألك اللهم أن تجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك، صوابا على سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، وارزقنا تعظيم سنته والعمل بها يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نعوذ بك من الشرك والكفر والنفاق والضلال. اللهم إنا نعوذ بك من السحر والعين وشر الأمراض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك اللهم أن تجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم من كان منا مستحقا للنار فعافنا وإياه يا رب العالمين. اللهم قنا عذاب السموم، إنك أنت البر الرحيم. ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيده ملكوت كل شيء، نسألك اللهم أن تقضي حاجاتنا. اللهم إن لكل واحد منا مسألته، وأنت تعلم ضمائر الصامتين وتملك حوائج السائلين. اللهم إنه لا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم أعط كل منا مسألته بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، من كان من الحاضرين أو الحاضرات مديونا، اللهم فاقض دينه، اللهم اقض دينه، وارزقنا جميعا وإياه من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. ومن كان منا مريضا فأنزل عليه الشفاء العاجل، ومن كان منا مريضا أو معيونا فأنزل عليه الشفاء العاجل، واجعل ما أصابه تكفيرا لسيئاته ورفعة في درجاته. اللهم من كان منا محروما من الذرية، اللهم ارزقه الذرية الصالحة الطيبة، إنك سميع الدعاء. اللهم من كان منا مهموما فبدل همه فرحا وسرورا، اللهم بدل همه فرحا وسرورا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين. اللهم تقبل منا، اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أولادنا وبناتنا، اللهم اجعلهم قرة أعين لنا، اللهم احفظهم مما يشينهم من الأخلاق والأفكار، واجعلهم معاول صلاح لدينهم ومجتمعهم يا رب العالمين. اللهم أصلح نساء المسلمين عامة والحاضرات خاصة، اللهم وفقهن لكل خير واحفظهن من كل شر. اللهم لا تحرمهن أجر خدمة أزواجهن وبيوتهن وأولادهن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه الخير للإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم تول برحمتك عامر هذا الجامع المبارك، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اجعل ما قدم في ميزان حسناته، اللهم بارك في أبنائه من بعده، اللهم ومن قام على تشييد هذا الجامع وبنائه وخدمة المصلين والمصليات ومن يؤم فيه ويؤذن، اللهم اشملنا جميعا برحمتك ومغفرتك ورضوانك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. اللهم إنا تولينا شهرنا على تقصير منا، وقدمنا فيه القليل من الكثير، اللهم تجاوز عنا فيه، اللهم تجاوز عنا فيه، اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم إن كانت هذه ليلة القدر اللهم فلا تحرمنا فضلها، اللهم لا تحرمنا برها، اللهم لا تحرمنا خيرها وبركتها وجميع المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم احفظنا بحفظك التام، واكلأنا بعينك التي لا تنام. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا من شر شياطين الإنس والجن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح لنا فيها ضيق ملاحدنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم وفقنا للبر بهم أحياء كانوا أو أمواتا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية وطول العمر على طاعتك، ومن كان منهم ميتا فافسح له في قبره مد نظره واجمعنا بهما في جناتك جنات النعيم. اللهم إنهم أحسنوا إلينا فأحسن إليهم. اللهم إنهم تجاوزوا عنا فتجاوز عنهم. اللهم إنهم غفروا لنا فاغفر لهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا عند قيام الأشهاد. اللهم اجعله شاهدا لنا عند قيام الأشهاد. اللهم اجعله شاهدا لنا عند قيام الأشهاد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.